هيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى وهو خير وأصدق من قال وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. يقول الله سبحانه وإن جنحوا أيهو داوت إما بني قريزة وإما بني نذير ليلو تشنبهون لما لفن مالو جنح يجنح جنح نعني مال نيرو ميران مال النو للسلم أي للسلح والمهادنة وذا سلح وذا إرك فالقا وذا إرك كتزنبلو كادلو أن تارك بلو وذا أنتي كمتو فاجنح لها ለፊልሙ ዘንበል በልላቸው እንዳትበላቸው። አንተ ግን ፊልም ከመሬት ተነሳ አትለምኒ ወላ ተሂኑ ወተድዑ ኢላ ፊልሚ ሰልሚ ወላ ተሂኑ አትዳ ወላ ወተድዑ ወላ ተድዑ ማዱ ፈላ ማቀብለው ያልሲ ለናሪያ يعني ወተድ ኢላ ፊልሚ ወአንቱም አልአላው ያ ባላ እናንተ ነው እንዴ እርቅ ሲለምናላችሁ እርቅ መረማን የማፍራት ምልክት ነው እነሱ ይለምኑ انسوا كلامانو السيئ. وان جنحوا مال اليهود للسلب للمهادنه والسلب وترك القتال فاجنح لها لفلبوت لمسالمه والسلب من المسالمه لهذا ميرو سلم من المسالمه يبقى معنى اللبن ولذلك ارجع بميره مؤنثا. وان جنحوا للسلم اي للمسالمه والمهادنه والمصالحه فاجنح لها أي للذي مالوا إليها وهي المسالمة دم وتوكل على الله. أي أتلكك فرت تلكك مسمرت تلكك توكل على الله النفس وذا الصلح ما تأيك أتشو أنت وذا الزمن تعطون تغانا تارقوا على أي تمنوا من ممتع من طورم هنا إرك سلامهم هنا قوزوا فسفس من جزين الله من لكك بالزعيد لك توكل ብቻ አስፈርግ ጉዳይ ባለ ጊዜ ብቻ ሳይሆን አስተሳሰብ ነገር በመጣ ጊዜ ተወኩል አስፈልጋል። ወተወከል على الله في جميع امورك وحذف المعمول يفيد العموم في جميع امورك في المسالمه والمحاربه والمقاتله. توكل هو اعظم مقامات الدين لو يدين تلك مقامات درجه عند ارزو قلبته قال مقليو توكلنا. ولذلك أطف الله توكل على الإبادة فعبده وتوكل عليه إلى الله جل وعلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلة وإذا قلوا هي أقار الله تذكره. سبحان الله عندهم تقائمان قارة وبذوين أقار ولا فتوكل إن كنتم مؤمنين إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى فتوكل إن كنتم مسلمين يا الله سبحانه وتعالى كتقوام قاتنا الروتا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد حلانا رسولنا ولنصبرن على ما آذيتمونا إلى أن كتقوى قار كذلك يعني كإيمان قار كهداية قار كعبادة قار نقول رب المتوكلين لما الله متوكل وشيل يودات شوية توكل لما إيمان ملونة مقالت يعني وما يتوكل على الله فهو حسبه إذن وتوكل على الله وإمام المتوكلين وسيد ورئيس ومقدم هو سيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد قام بالفعل اتعاب وتوكل تهزو ربر توكل تغبر ولذلك كان من أعظم الناس توكل على رب العالمين في جميع مواقفه حتى في غزوة في حجرة إلى المدينة في غار ثور هون هو الزالة يجب وعشاو ببتو كفارو تخطاتلو ماتا وعشاو إله إله قوموا ورروا كببوا وعشاو فزنج أبو بكر نظر إلى أقدام الشيكي ونحن في الغار فقلت رسول الله أبصر أهدو إلى موفي أدني الأبصر فقال رسول الله صلى ما بالك يا أبا بكر باثنين اللهم باثنين اللهم سألني توكل هنا إيش انقطعت الأسباب وغلقت الأبواب وضاقت الحيل وضاقت الصبر بأ الله قدرة كمنب بلا يأمنوا سلهون الله كمنب بلا عندما يسرنا عندما يدرس سلامنوا تصفيق ورطونا وهذا إبراهيم ركانا اتشاو إرسا نار نمروز لاي سيطار بيشا اتشاو بان من إلا لذا بهواء لاي نو جبريل كتفى لو مات من عجاء الله وذا أنت من مي وذا الله علم من ننقر الله وعلو يعلو بثياكين حسبنا الله من الوكيل برد والسلام عليك موسى هنا لهيئه الجيش الأرمرم وأمامه البحر الخضر يا تمتقارك أي بحر ترام دو بره مشاقر ما يتشال قبيل لفيد قال يا تقار شا سراويت سنت مليئر فرعو يا موسى تقدر سنت مطوشين الجيلة فما آمن موسى إلا ذريته من قومه على خوف من فرعون وملئهم أيكسينه الله أكبر ولفلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون ما شيء يا فرعون أذاب الصوبات قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا عندنا سايلاكم بسيط تفتفى بالدبا قديانا فالزام على باعث أهنم إنما تعلم بلو سيشخص هكتر واجب يعني بابو قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إنما يا ربي سيد وهذا هود لما تهددوه وقالوا له إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا ملاون يعني الفرط أن عدم يقبال الزبوتشر بريء الله تنمتام القوتن هلون ممتنة سبعة برينة سنقوة تورة السبب وهذا هود نوح كذلك توكل أتشو بألها نبار بك يا نبي وقد ظهر عدة مرات غزو بذي عند بذي عندهم كما في الصحيحين كغزوة أسفار ثم اللسو يو أدارو مهيدالو انجلي ذك انت قيلو لا صرارو بذي تنشتي مطا عقارو يموك على عربو هدر مطعم تنش قدم مكال سمار مطا واسشقارين إلى سرد قال عدونا ورزافة قدمنا طونا استاتشو تدقنا تقليلا من تقلل قدم قدم من دالي عند هارس نغورة في إبارك مشركوش عند دنيا طلاطات شو ورادي أتنزي شكله تجتال مزور إلى تزي بارنانو كذا صعب وشب بارنانو أتخافني ما يمنعكم الله من غير توقف كجوزي لو ودك سيفه الله أكبر سيفه رنصر ما يمنعكم بيدي يلو ما بعده عندنا بعده عندنا بعده كل خيرات الله الله لا يكون سبحان الله شاء إننا توكل يا هو بتاعه مستعين توكل بعد ذلك لا ينافي الأسباب لا ينافي أخذ الأسباب أخذ الأسباب لا ينافي التوكل عندنا نتوج توكلون يا مزيلون أسبابون يتعقين هذا عندنا بأسباب اعتمادها لكنا توكل توكل توكل من أفعال القلوب له أسباب من أفعال أعمال له يجب له إهرس على ما ينفق واستعن بالله قال ابن القيم لا يجعل العبد توكله عجزا ولا عجزه توكلا. وقال ابن تيمية لا تعجزن عن مأمور ولا تجزعن عن مقدور. نعم. وتوكل على الله بالله تمكا. توكل على ربك وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، وكفى بالله هاديا، وكفى بالله شهيدا. إنه هو السميع العليم، سميع لجميع ما يقال في المسالبة سنهم بإرقهم بنيون الميبان ويشرون منه بيبان، عليم بنيات وأحوال الناس. من منكرون به تنكر به ينصبون يشربون أعوذ بيان عن الناس بس تكذب عنك. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه السميع العليم. وتوكل على الحي الذي لا يموت. إيه بلك بوضع الله ملك كالله تعالى كله مخلوق له كأدم مطار وذا أدم ميهد له جزاوي له بوضع إلى رسلة مكة. وتوكل على الحي الذي لا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. بقوله هي بربوبية بيتشن عنده هنا فاتخذه وكيلا نعم المولى فإن تولى فقل حسبي الله. يبقى لنا نعم يقول جل وإن جرى للسلمي ودى سنه ودى إرق ميد كارابو فجنه لها ودى إرقون زنبال بلالات والشبالات ومكنا عاتم يعني وردة في اللبلك إن ولا الناس نومي تاو إرك مفلجات تاو يعني تدلك الناس نومي تايو وذاك على الله الله في إنه سني ولي يعني دمو إرك ودسله ولك تجاب باش دمو ولما فرست جب أيضا لم الناس إسكالا فرسوم على طول إيه ماله باقي بروم يهون بليلا وبذاته هنا مقاس الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا هرم هرم الرسول ولا يجيه من أوتوك حتى تجد عنه وهم صادرون إلى الله يا ترى قول استمنات بسلح أبزانا هدنانا ومهادنانا في حكم المستأمن أو المؤاهد لهم يتبارك مدروك إذا كان بروتا كوايا لكن آتم والنزل مسلمون لأنت إيزاء لا درقوا بيض أيوتش بزي إنجي مسلمون من البعض مطفون كسروا ملاو زيغان إنجي عندهم حيمانوت بيتشا نتقلوا بحيمانوت بيتشا أتوتشوا وهذا يهانيس فرعون الثاني وهذا مليلك فرعون الثالث هذا حديث الثلاثة فرعون الرابع. النذي لا شك أنهم كانوا يظلمون الناس على عقائدهم بإيماناتهم كذا وتشالو درج منجس بإيمانه وصاروا سوشياليزم نبر إيمانه تنبا نبر شيوعي نبر كان لها قرط حقارق أريس كتجرب اسكت اجر هغيت عند مانكيا عارفم بلو ودفيت ولا في اللي جت بلو طور بلا جبت واغا نبر من على بالي مدرك السون وايهونم اغير من غدا من الساعه كتاب شريعه بقران مخينات قال تناغر من اللي ناغر له ليروچو ياو كملا غوتل بتا باي ما نوستم تبلو عندي يكفى انا نالبات عند عند توكيوس انجي هناك أي إن ذا كارونا فيه في مستعمر وفيه في مؤاهد اللي هو نشلاقي. قلنا نزيه أو إن إذا كان درب ويا نجوا هاي ما نو كان ما تبين زود ما تشوف نكاشو حربية نلا تشوفه هون حربية كان هون مهترم نلا تشوفك. وإنما أباه الله ومال الحربية ودم هون إذا دخل بلاد المسلمين بالأمان بغير أمان بلاد المسلمين حربية كجدة كان أمان ما ينصب أصلا سيستطوا بجدة دم خلونا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى ايش وين هذا المسكين استجار فاجه حتى اسمع كلام الله ثم ابليبه ما معنى الى الله جل وعلا مستعمن مؤاهد مستعمن مؤاهد واما اهل الذمه انت الناس ما قدر لا شيء يتشالوا من قاتل من قتل مؤاهدا لم يره رائحه الجنه وان ريها لا يوجد من مسيرتي كذا وكذا يا بنتي أنا ذي لا تسي يا بنتي أولاد إيمة لهم ማጤናቸው ወላው በክብር በክርስቲና በካፍር እነዚህ ካፍሮች ቢሆኑ ማጤናቸው እነዚህ ማጤ እናባ ለዛውቀና መስጠት ባይሆንም ሌሎች ሃይማኖታቸው ይዘው ባጥልም ቢሆን ስር ነቀል ነባር ናቸው በአገሩ ጥሩ ነው ማለት አይደለም وما هؤلاء لا من هؤلاء ولا من هؤلاء مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ناتشو لما نزي مفتين ناتشو مفتينو ناتشو نزي ما قيمة لله شو وقابس تلخاشا ناتشو ليس من المستعمن وليس من المؤهد وليس من أهل الذمة هؤلاء نقضوا الأهد حتى أهد كان أعلم بذل أهد أفرسوا ناتشو حربي اي السوق ايه في حكم حربي يقول لك اتاياتشو ገንዘባቸው አደጋው ወስተው ተገበያ ይደለም ታም ወልፊከ አሽድ ምን አልቀፍል ቢሆንም ሀርቢያው ግልጽ አይደለም አርባቸው ግን አባሰ ቢሆንም አርባቸው አባሰ ነው አርቡ ደስተኛ ቢሆንም ግን ያለጀባብ እንትን ማድረጋቸው አንበድላቸው ግን ያው ሸራቸው ስከቻን ዋጋ ከላከል ወአማ اذا كانوا يستهلون اموال المسلمين او من لم يتبعهم ديناتهم ما يكفلون ገንዘብ ሐላል ሚያደርጉ ወልስ እንዲደረግ ሚያደርጉ ከሆነ ፈይዳ ይዘን ባህ ማለውም ግራቸው ምን ይላል አማራው ትዛዝ ጊዜ አገር ጋራ ነው ያለው ደግሞ እንደተጠያ ልጆች ተታስረን ሀገር ጋራ ነው ማለቱ በሃይማኖት ግዲ ሀገር ጋራ ነው በኋላ ነው ይሄ በጃኑ ጊዜ ነው መጣ ይላል ጽፍጣፋ ጽፍጣፋ ጽፍጣፋ ያለቁ በኋላ አንዳንዴ እንትኖች የውጭ ሮሮች ክርስቶች ሙስሊሞች ቆሙት ግብጽ ላይ ተላይ ሀገረ ሶሪያ ላይ ሳውዲ ላይ ተላይ ሱዳን ላይ ያሉት ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ደም በጣም ሲፈስ ጊዜ ይሄን ወቀሳ ሲቀርባቸው ጊዜ ለራሳቸው ደህንነት ሀገረ ጋራ ነው ሀገረ ጋራ ነው ላሸከናም በሀገሩ ያለው ካፊር ሙስሊም ወአውረተኩም አርዳሁ ወዲያሩን ግን አለ መሬታቸው ቤታቸው ግን ፈታል ሀገረ ጋራ ላሸከው ሀዛ ሐቁን ወሲክ ሃይማኖት ግል ነው እንደነሱ ከሆነ ሁሉ ሃይማኖቱ ኒዶ ሃይማኖቱ አይነካ አገሩ ጋራ ማለታት በነስ ቢታ አለዛማ እንደ እስላም ኮን ሃይማኖት እስልምና ሃይማኖት ነው ለሁሉ መሆን ነበረበት ና ወይን ጀነው ለስተልፈ ጀናላ ወተወከል አላህ ኢነሁ ሁወ ሰሚዑ አሊም አላህ ሰሚና ካሚሉ ፊሰሚ ወካሚሉ ፊልዒልም ነውና ስለዚህ ተወኩል አድርግ በውስጣቸው ምንሽራስቱበት በዚህ ነገር ወንቶን ኮል ያደርሱበት ወን ነገር ያደርጉበት ይችላል ይወለዚ ቢሎ በኸይበር ዘመቻ ኸይበርን ድልካ አደረጉ በኋላ ሰዎች እጅግ ከሰጡ በኋላ ቢዛሊ ይጋብሩ ሀገሩ እኛ ሰርተን ምርቱ ለናንተ አብረን እንከአን በላለ እኛ ሰራን እናንተ ነው በሜላ ተስማምተው ያበቁ ሲህር ሰሩ ነኝ ለመግደላች የመርሃቦ እህት ዘይነባ ምትባል እንደ ሐሪጥ አይሁዲያ ያው እንግዲህ ሆነች ከሲጋ ምን አይነት ክፍል ነው እንደው የተከሻ ሲጋ ይወዳል ነው ይወዳል ሳላይ ማርክ በጣም አብዛባት ቃጥላ ምን አርጋ ቀረበችለት ያው ዘቢያት ይሁድ ማሽን ማለት ነው አንኮ አንደሽ ኮንተራር ከወይም እንጭት ሲያደርጉ ሲያኝኩት ሲፈርቱ ማርክ አርጎ ባትባል አላችሁ ይሁን ይዛ ካለመው ዝራ ካለመቱ ሻ ወዳንም ጂዛቲ አንድ ሳቢ ነበር ቀድሞ አንድ ጎርሶ ነበር እንዳለ አንጀል ቁምጥ ቁጥ አርገ ወታ ባላ መጣ ለምን አረክ አላ ቀይረች አይ አፈለጥ ይባላል ነብይ ከሆነ ታቃለ ቢለና ካለው ግን ይገላገላል ቢለና አለች አውቀ ነብይ ከሆነ ማቀላ ሰጥነው ጉዳዩ ያንን ስለገደለች ግን ለቅሳስ ገደለዋት ይላል እሳቸው ለክብራቸው ማንንም ከማንም አልተባቀለው 13 ጊዜ ያሞት ግዲያ ታስቡባቸው ነበር ሁሉንም አላህ ያ ተከላክሎላቸው ካንድም ፈይን ካደረገባቸው አልተባቀለው ሱብሃንአላህ ናም ثم قال جل وعلا وان يريدوا ان يخذوك انتم تنكون ليسروا ليعتللوه بيشنا بيفلقوا فان حسبك الله يا انت بقي يا ادرغو يا تعللوك من ما يدرغو هم يبقى الله يا تنكون لما يسروا يخذوا خذ خذ خذ ما تعل اتالو سوون تقال لا يدرس ايو داوس نبي لا نقول بزو صرا ترغو الله يوم مرض هيو سيهر هيو አንድ ጊዜ ጮቤ ይዘው ተታጥቀው መጡ እንደገና ደግሞ አንድ ጊዜ ሊያነጋግሯቸው ጠሯቸው አስተር ምሁን አይሁዳዎች እንነጋገር ብለው ሆነ አዲስ ባላንዳ ላይ ጠሯቸው ካላይ ወፍጮ እንዲሚቲሉ ባሰ ሰባላ ነገራቸው ወዱ አይነፍ ተስቦ አለኝ ويريد أن يخذ فإن حسبك إيه أنت الله حسبك الله بقي الله إن حسبك بقي الله حسبك الله إيش هو الذي يا الله أيدك يا برطة بنصري بإرداته والنأو بمؤمنوش يا برطة يا رسول بهنا منفسها الإرداته إن رأم وذي المؤمنين بأمانيان بمؤمنوش بمؤمنانوش يا برطة يا هنا يا رسول هنا الله نصر التواجه على نبيه عندهم دمو كذلك بمؤمنوشهم الله رتواجه على نبيه وهلتهم يا الله إرداته ما تقولاتش يا أهود قال وذا زفعين سووش كبواتش بمعال انجدي كافروتشن عند أسرام نامين سووش قدروا نبار بزاما كأكل بوتاو لقوا نزايا سبقوا اتشو انتزال تسووا الرادو تقلقلوا كذا نبيو سوو تبتنا اسكستاتشو تقلقل زاما كأكل كافروتش يو كببواتش استاتشو لمقدل وذا أرات ميهونو كقريش ميلاوتو نبارو لمقدل كذا سبات أنصاروش ولتو مهاجر كستاتشو غانبارو سباتنو أنصارو قدلواتش ولتو مهاجر يعني سعد بن وقاص إن طلعة الخير في كلاك الله قال سعد بن وقاص رأيت يوم أهود مع رسول الله رجلين عليهما ثياب بيد لم أرهما قبل ولا بعد لأن السواب يوم أهود لا تنسأل بس ملائكة وزنا سبحان الله قل يا أبتين بشر سلهونه الله حكمه لما سايد قلت منش قصل درس أباتش لكن أبو هلا دمو كبد دالا كفا رقان دا درس أباتش وقال لا نزي أنصروت شموتو تبدلوا سباتو عندنا نزيه لتوم يا كباد قصد درسوا باتشوا بثيت ألحا ودى الصلاصة ذات أنجو تتوقتوا إجو ذا ليلة تعادوا تقرر طلبي في كلاكل هو نوم النزي الله مدب الله يا كفا لك عن درس باتشوا يا أبي بن خلف محمد قدنا بذلو كمكة ميلو مستو نبار بذا مكاكة يا أيوت النزيش كفتف نبارتش وقوت إلى النبي بجاتا قدروا استم لك أبي بن خلف الجمهينة لا نجوت إن نجا محمدا محمد ميلو نبار ونوم لنا وتقدل دروا بمكة يالو إني قدر لك إنها دروا ببار لبسو سينا قرات اسو محمد سيواشم مباشا سيواشم قل يا اسو قدر لو بيلهم يا اسو لهنك طلاشا سلال قدر لك على ذلوك فقدل يا الله إن قدر قوات شوال سنتقز يا الله ويريد أن يخذعوا فإن هسبك الله بكيه الله الله يبقى وبقى من شكران هو الذي أيدك بنصره ويرداته ويعبرته وبالمؤمنين بمؤمنوتهم يا برطايا هنا الله نو سلزي يا الله الإمام بانتي لاي وكان فضل عليك أزيمانو من يمي لك النامي تاوي لأدقى أقالي شيء بيساتها إذا لم أنن تكاك أن من كرار توش بيأقات بو درجة كفلين مشيم بشرنهن مشيم جتا إذا لهمن مشيم هلين داشنفك بتنور تكتايوش إلى مصمر أمركا كاليوش ويشين نبرن اندولنو وألف بين قلوب دمو وصاباوش مكاكا يا واحدة تأليف ما واحد ما لسنا ثم ألف بينه يتبطع التنو النقر ما واحد تأليف دوتا ومن تأليف الكتب يتبطع التنو مسألة أجندة باند كتاب لها مثلا تأليف البالة أنت أن الله يجي صحابا ثم يؤلف بينه إلى الله سبحانه وتعالى تأليف يا انجليه تلك انتنو يا الله قدرانه ما دينا كما إذا شوب فيت لما توها يا عمد أو سنة خزرج ميبالوت في فتافت في شفات أفن وروال لما توها يا عمد أتاك نبي مدينة ليه تسيب جزيل سيابك أبدك توبت جزي مدينة درس خلاص أو سنة خزرج سلمو إذن الناني هذا سنة كازو على إرسف رسمة كدن دكا كفات وانجر اندهونا أسرى الدواتة واندين ماماتة وچونو دورو إرسف رسات شو وقلين أجيشي بيت وقدر كوي بابا نبرو سوود أقلين جيت أجيشي وسام كوت وانا أقر كوت وودت كوت اسكمي بابا لأنا أوه هذا شو إذن ألم تكون متفرقين فجمعكم الله بي على النبي عليه السلام سبات حسنا شنو برباني ألسف رسبات شو دارو تمارنا ولو أنفكت ما في الأرض جميعا بمن درجة صيانة ورباموده برده ورده ورده ورده تارج ما لنا الناس لما واحد ما علفت بينك لباتشو عطا واحد ونبر ايهو ليلاو بوتا بنينك نصر السبعة سنينو سببونه ايهنياو يا الله قدراونه يلتنو زلايا يا الله واحداش لكنا يسووش يتلايو لبونا متلالو سبعة سنينو قاقورو ሰበሳቸውን ማለት ነው ሱብሃንአላህ ሊያጠቁ ሚፈላለጉ ልቦችን አንድ ማድረግ ማለት ይሄ መንፈሳዊ ያአላህ ኃይል ከሌላ ለማድረግ ይቻል ዳይ ወልፍ بين قلوب الذين بدعوا ايال ما الفت بين قلوبهم التواب هذه قدرت بكيه الجذاب ايجو لما على ذا سبب ما علساتهم ولكن الله ناغرنا الف بينه قال من بنى واداتهم عند هون وندماماتهم خلاص صاروا يدا واحده في صف واحد على قدر واحد هون ايه تلك نبي لمرضات انجد مندنو ሳባዎችን ጓደኞችን አንድ አይነት አመለካከት መኖር ወስተ አስፈላጊ ነው። ካንድ ሀቀኛ ሰው ጋር ያሉ ሰዎች አመለካከት ተላይ ከሆነ ዲል ናስር አይመጣም። ከግብ አይደርሱ በመሃል ይቋረጣል። ለዚህ ብለው አላህ እንግዲህ እስታቸው ጉዞ አጠቃላይ ስኬታማ ስለሆነ በመሃል መሃል ያለውን እንቅፋት ያቀረፈላቸው እንግዲህ እነዚህ ትልቅ ቀኝ እጃቸውና ግራ እጃቸው ክንፋቸው ነበር አንሳሮች ሀገራቸው ወስደዋቸው ንብረታቸው አካፈሏቸው ለዚህ ሆኑ ተካል ንፍሱ ጋር ልዩነት ካለ ዲል አይመጣምና አንድ አረጋቸው ከዛ በኋላ በቃ ወላቀለፈ በይነ ቁለ ወላኪን الله አለፈ በይነ እንዚ ማነው ተሸናፊና ኢባባኛ ነዋዲ ወለሻፊ ማዋዲ ሐኪም እንግዲህ አሸናፊ ምንም ነገር ምክንያትም ለመخلوق ሁሉ ሚከብድ ነገር ለሱ አይከብደውና አዚዝ ሃያል ማ ጋሊቡን አላ አሸናፊ ማ አዚዝ في حكمه عزيز في خلقه عزيز من العزه حي الشنافي عزيز بتقيل له عزيز اندسو مهون ما يتشال حكيم ذي حكمه تامه يطيب بالبيت يهونا الى الشنافينا قببنيا سلاونا مكناتم ايهي نتوحدا معنات يتلاقي ايهي لزما هنا كل زمانات يتفاجئ فنبرن اكال عند ما درك دي واحد ما درك قببنا حيل اسفليغال በጥበብ ብቻ አይደለም ኃይል አስፈልጋል በኃይል ብቻ አይደለም ጥበብ አስፈልጋል ታዲያ በኃይልና በጥበቡ እንዲያረጋቸው ይላል የልብ ነገር በአላህ እጅ ነው የምትጠራ እንድትወደው ያረጋል የምትወደው እንድትጠላ ያረጋል ያመንከበት እንድትኪደው ያረጋል የምትኪደው እንድታምንበት ያረጋል قلب القلوب من الله سبحانه وتعالى يا ايها النبي انت نبي وي يا ايها يا محمد بلو انت بوتر አልጠራቸውም الله يا ادم قال يا نوح قال يا هودا يا ساليا يا شعيب يا لوط قال يا موسى يا عيسى يا زكريا يا يوسف يا عيسى يا داوود يا زكريا ولم ياتي يا محمد وهذا ان دل فانما يدل على كرامه محمد عند رب العالمين صلى الله عليه وسلم ايه يا ما انا لما سجن مفسر ايوم يا محمد بما تو ادب ايدل ايو الرسول بما ت علبت يلال كذي كقرانو قام يلال نفسو يا ايها النبي قل يا محمد بل بل يتبالو ما انو انا محمد ما له تو نو بيلو نو بيستغادلو بيونو يا محمد ما ليس ادبل يا ايها الرسول ما تعبد الله راسه سيناغر تمشي ما الايات ايات راسه يا ايها الرسول ايها النبي يا ايها يام الاخبر استو مجمرا تبدل على صورتي رجل بدوي اعراض ذا لغري مسنون يمطاو ماننتي لا يغلق يمطا لما استمع سلاسب وهي بملائكه قد لا يقولوا بتشلال ويم دمو سما تصير الميلو ساي متا بفيديو ني مسيا ويم دمو لا هدف لا اسنق افليغون ما بيتلو سي يا محمد مين والله قرص يا محمد ايه يا محمد فإن إذا قريت أمرك من حديث الله يا محمد إن إذا قريت يعني أمرك بلون يمكن السبب معنى ما تورى له من المسجر خديثك مسيدا السبب معنى ما تورى له من المسجر هي آية القرآن لا يعني عندنا وبذات القرآن لا يعني أن بندل إنه الإسلام في سوء وإن بها دوي حديث سبب معنى له من المسجر حديث القدسي من أول أمه يا ايها النبي النبي من النبوه وهي الرفعه درجه كف يا رسوله نبي او درجه كف يا له النبي يعني من الانباء والاخبار انه يخبر عن الله ومنه فلما نبأها به ان دار والنبي من التنبي وهي الاخبار لانه ينبأ نبأني العليم الخبير الله حرز بالمؤمنين على نعم يا ايها النبي حسبك الله بقيه الله نواهنم مجمر الناس إن تنقول كاسب وبقي الله من أجر سبه يهودا والشر منهم تنقول عن تبي شر أيقولهم على إذا لا يجمع حسبك لمن جني إما يهمك ومن جني عشرو حسبك الله حسب خبر مقدم الله مدام آخر من الآن وقيل حسبك الله لا غيره إيه لا سكيدا لمن لأن الخبر إذا حلي بأل يفيد الحسرة حسبك الله بقي الله من جل لا إجلال الله بالشان يبقى للا يبقى بقى يا الله بقى يبقى إن تبالنا وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم لأن الخبر إذا حلي بأل يفيد الحسر إلى العلماء البلاغة والنحو والأصول نعم حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين كمؤمنون يتكتلوهم يتكتلوا يبقوا هذا ما لدينا عندنا أبابا يجبه بارهيدا كمان بقي اللهم عند يتكتل مؤمنون يبقوا هذا لا لا لا وحسبك الله وحسب من اتبعك فكافون ما تفني هنا من يميله وما أبابا مفعول بهما حسب مدافة المساء إلى مفعوله حسب فيما الجري الكاف من الجري مدافة وفي محل الرنصب مفعول بهنا من أفضل المصدر إلى مفعوله من أفضل المصدر إلى مفعوله الكاف من الجري مدافة وفي محل النصب مفعول به نعم حسبك الله ومن وحسب من اتبعك وليس معناه يكفيك الله ويكفيك المؤمنون ما لتيدنا وهذا غلط ومن اتبعك من المؤمنين لا أنتم أنتم تتكتلون بكيات يومانا الله أنا أسكون يا عزو ليلة سلطان عبت أكتفنا كنتفنا شدنا تعبت سلطان أيضا الله أنا فتوكل على الله فتعلمنا الشر من قصتنا أتشو مرينا أتشو فراجنا أتشو خونهم بقيها الله نوبة الله ديبا نادمهم يانتم تكتب بقيها أتشو الله نوبة سلزي أنتم يانتم تكتب بقيها الله نزاتشو مقوازا لباتشو راساتشو مكاتا أتادر ويمهنين إذا أجبتم كساتكم ألم زوغني أنكم فأكرم من المؤمنين بقي الله نو لانت لانت ما يا أمانيوش تكتاوش أمانيوش بقي الله نو السون يا الشيو بيتأفر الله تعالى قد من ما يدركم الله انك وانا قل فقو انا مصر عبيت ما ردكم هذا اللي كرفت اللي كواستينا نوك ودى الله قيبا الشيو بيتأفر ما يدركم على ذا نبيه لما تعلسين يهودا ومنافق ونصارى وكفار ومشرك حتى ذاري عمين دي لما تعلسين تترسارك سنة لم يصلوا سنتوك شاب كده دي عصير عنده بار سلطانه مجرى يسوفي متلو سنت عينات يسوسو سو يقرافاتو سو يبدعو سو سلطانو سو بقى يونا بقى كانت قال ويم يانت إذات كفتو قال ما يدي لتكارو لا تشتر راسي فارجين الله يبقى بصائب لك الله ما مؤمن رسم يبقوا هال حسب كفاية لا يشترك فيه لذي من الله ولا أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله من فضله وقالوا حسبنا الله ورسوله حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله اتيانوا لأله رسوله حسب كن الزام لبان هنا لأله وكفى بالله دمه حسيب أنا سأل النزاك هنا الليلة حسبك هنا كفى بالله سيب معنى مروان دمو يا حسب يتوكل فإن توفق حسبي الله لا إله إلا هو يعني أليس الله بكاف أم